استجير بالله لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون الله الله الله عليك. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الله الله الله يرزقك لا يحزنهم الفزع اللهم اصل يا رب اللهم ارزقنا يا رب لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم السلام. يا سلام هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما لا يحزنهم الفزع الأكبر الله الله الله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا نعم نعم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب حفظك الله يا أستاذ سبحانه وتعالى وعدا علينا إنا كنا فاعلين حقا حقا الله أكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر الله لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وما أرسلناك إلا رحمة

وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العليم.